بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في بحث الغنيمة، بعض الفروع المتفرعة على تلك المسائل، منها هذه المسألة هي واضحة في أساسها، إلا أنه يمكن في بعض الأوقات غبرة الأبحاث الفقهية من بعض الجوانب تسلط عليها. أصل المسألة هذه أن الغنيمة التي يأخذها المسلمون تكون لهم بشرط أن لا تكون محترمة قبل الآخذ، من الأموال المحترمة. في هاي المسألة هذا العنوان، تكون من أموال هؤلاء، من أموال الذين قاتلوهم، أو من أموال من لا يحترم ماله وإن كانت بعنوان الأمانة عندهم. فإذا كانت من الأموال المحترمة ترد إلى صاحبها، هذه المسألة تحتها العنوان. يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم، لأنه لو صار غصب من مسلم شنو يكون؟ من الأموال المحترمة ترد، أو ذمي أو معاهد لأن أموالهم محترمة أيضا، أو نحوهم من هو محترم المال. فإذا كان محترم المال يرجع ماله إليه، وإلا يعني إذا كان من هؤلاء فيجب رده إلى مالكه. نعم، لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب، أهل الحرب أموالهم غير محترمة، سواء أعلنوا الحرب وقاموا بها بالفعل أو لم يقوموا بالحرب بالفعل، هي بالطبع وبالذات أموالهم مو محترمة، سواء الآن هم عنوان المحاربين بالفعل أو لا. ولو نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه، أيضا يجوز أخذه لأن أموالهم محترمة ويعطى خمسه. وإن لم يكن الحرب فعلا قائمة مع المغصوب منهم، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة، أمانة حربي عند حربي، لا الأول محترم المال ولا الثاني محترم المال، بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها يجوز أخذها. هذه المسألة تقريبا متفق عليها، خلاصتها أن المال المغتنم إذا لم يكن لصاحب مال يحترم ماله يكون داخلا في عنوان الغنيمة، وإلا إذا كان من أموال من هو محترم ماله يرجع إليه. المخالف في هذه المسألة اثنان على ما هو المعروف في الكتب الفقهية، الشيخ وابن البراج، هؤلاء خالفوا في هذه المسألة. بل لا، في المعنى الآخر. زين، كلام هؤلاء قالوا حتى لو كان المال لمسلم أو معاهد أو ذمي، يعني ولو كان المال لمحترم المال فهو يدخل، احنا ما هذا استثنينا، رد الى صاحبه، قالوا لا يدخل في الغنيمة. زين، ها احسنتم، ما دام انتقل المال من مسلم الى حربي غصبا، سرقة، غيلة، خيانة، أو كان أمانة عنده اضطر يريد يسافر غير ذلك. فهذا ما من أخذ من أي يد أخذ؟ من يد المحارب أخذ، خلص يدخل في عنوان الغنيمة. زين المسلم يجي طالب يابا أخذ مني من غير حق، وصل مني هذا المال، ما إلي حق ترجعوا لي. فقال يعني الشيخ ابن البراج يغرم الإمام قيمته. الإمام يقول له بابا تفضل أموالك شقد كانت؟ 100 دينار. تفضل هاي 100 دينار والسلام، تنحل المشكلة. يعني هذا المال صار غنيمة والإمام من جيبه، لازم يخسر للمسلم أو المعاهد أو الذمي لمحترم المال. يعني إذا كان المال محترم الإمام لازم يخسر. لأن الناس تعبانين تحاربوا وحصلوا غنيمة، نجي ناخذ منهم مساكين. زين القول الأول، القول المشهور حسب الظاهر طبق القاعدة، احنا نريد نحصل غنيمة من الأموال، ليش يجوز ناخذ أموالهم؟ لأن أموالهم غير محترمة مهدورة، يجوز أخذها، فهاي تدخل في عنوان الغنيمة. أما المال المحترم يرد إلى صاحبه، محترم بعد ما يعد من الغنيمة. يعني سالب بانتفاء الموضوع لا يصدق عليها عنوان الغنيمة، فلا بد أن يرد إلى صاحبه. لكن ليش الشيخ ابن البراج تكلم بهذا الكلام؟ شنو لابد يكون لهم دليل؟ نعم هناك بعض الروايات حاول أو استدل لهما بتلك الروايات، قال يا ما تصلح أن تكون دليلا للشيخ. وابن البراج اعتمد على هذه الروايات وقال من تلك الروايات، انظروا إلى هذه الرواية، راح نقرأ الروايتين. شوفوا الرواية الأولى، هذه الرواية طبعا هذه الرواية مرسلها هشام عن بعض أصحاب أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام. فالرواية من حيث السند مرسلة، بس شوفوا المتن كيف. عن أبي عبد الله عليه السلام، في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال. انتبهتوا؟ يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه. ذولاك يأخذون الأولاد والأموال بعنوان الغنيمة. زين فيكر المسلمون عليهم. ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا، إلى أن قال مسألة الأحرار هم يملكون، أولاد المسلمين هم يملكون، يرجعوهم. لكن من تبقى مسألة عليكم السلام ورحمة الله، مسألة الأحرار يرجعوهم أحرار، المماليك شلون؟ وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين. يعني المماليك اللي كانت للمسلمين في الوهلة الأولى العدو أخذهم فصار غنيمة عندهم، وثانية كر المسلمون أرجعوهم، يرجعوهم إلى مواليهم، قال لا في سهام المسلمين الصير، يبيعوهم يشترون في سهام المسلمين يعني أربابهم، وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين. هذه الرواية بينت هذا المعنى. أشكل على هذه الرواية أولا من حيث السند أنها مو حجة، ما يمكن أن نستدل بها، ما إحنا نريد نعطي حكم شرعي. باكر عقب يوم القيامة يطفون ويلزمونه، أنت أعطيتوا حكم شرعي لرواية لم تتم سندا، ما تدرون من الناقل لها في الوسط إرسال فيها. هاي ثلاث إشكال. الإشكال الثاني على هذه الرواية أنها تكلمت في خصوص المماليك. المماليك وإحنا دا نتكلم عن عموم الأموال، عموم الأموال اللي عند المشركين من أموال المسلمين، إلا أن تقول لا فرق بين مال ومال. إذا تقدر تدعي القطع هذا الإشكال يرد، إذا تستطيع أن تدعي القطع لا فرق بين المملوك وبين بقية الأموال من ناحية الحكم الشرعي، إذا ما كفرت تقدر تدعي هذا الادعاء، تقول كما أن المملوك مال لمولاه كذلك الأعيان اللي وصلت من المسلمين هي أموال. إذا استطاع أحد يدعي عدم الفرق بين الأموال اللي هي مماليك وبين الأموال اللي هي أعيان فهذا الإشكال يرتفع، إذا ما استطعنا لا، يمكن أن تخصص أو يخصص الحكم في هذه الرواية إذا قلنا سندها تام وسندها غير تام. يعني إذا كانت حجة نخصصها بالمماليك. هي أساسا لم تقم بالحجية، مطلق الأموال. من من لا، احنا كلامنا في هالمسألة الاموال تعد غنيمة اذا لم تكن اموال محترمة لاصحابها. اعم امانة امانة كنت حاطة حتى لو ما هجم. لا احنا نريد نقول ولا مو بناء على هالمسألة اذا اخذنا من الاموال سواء اخذوها بحرب منا او اخذوها امانة احنا اعطيناهم او اخذوها غصبا منا باي طريق من الطرق، ما نريد نتكلم عن طريق خاص، نريد نتكلم الاموال اللي في ايديهم اذا كانت محترمة عليكم السلام ترد لاربابها، اذا لم تكن محترمة تعد من الغنيمة بالمعنى الاخر. هذا اللي نريد نقوله احنا. الخصوصية فيها فقط في جانب المماليك، ذيك ما تعطي خصوصية للرواية. نعم ما تعطي خصوصية للرواية لانه الرواية تقول ذول في ايديهم من اموال المسلمين، في ايديهم من اموال المسلمين، شلون نتعامل؟ تحسب في سهام المسلمين بعنوان المواليك، تعوض من بيت المال. هذا احنا اشكالنا الاول السند غير تام، فاذا السند غير تام ما يمكن ان نستدل. لكن اضيف على ذلك ان هذه خصوص المماليك وفي عموم الاموال، واحنا نتكلم في عموم الاموال. البعض قال انه اكو رواية صحيحة السند، انتوا ليش رحتوا على هذه الرواية لا يمكن ان يستدل بها. طبعا هذه الرواية هي واضحة الدلالة، دلالتها واضحة، الا انها غير تامة غير حجة سندا. الرواية الثانية حجة سندا، هاي جيبوها واجعلوها دليل للشيخ ابن البراد القاضي، هذه الرواية صحيحة الحلبي. لكن التفت الى التعبير في صحيحة الحلبي حتى نشوف دلالتها واضحة ولا سندها تام، لكن الدلالة نريد نشوف تتم او لا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لقيه العدو انكستونها وأصاب منه مالا أو متاعا. ذلك الرجل اللي أنا سألت عنه يعني من المسلمين، مو عن رجل محارب أو مطلق، ما عن رجل محترم المال يعني، يعني من خلال الرواية هذا نفهمه. فهذا الرجل اللي هذا الحلبي دا يسأل عنه، هذا الرجل شنو؟ محترم المال، العدو سلط عليه أخذ أمواله. طيب، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك، فكيف يصنع بمتاع الرجل؟ يرجع الهياولة. فقال لهنا أنا أرجوكم تابعوني في مسألة الدلالة حتى أشوف من أنا الإشكال راح يبدي في الدلالة، أشوف واضحة أو مو واضحة. أنا ما أريد ألقنكم أكون إشكال، لكن أريد ألقنكم تنتبهون أكثر تدققون فيها. فقال راح أعيدها على مود الجواب. سألته الحلبي يقول سألت الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن رجل لقيه العدو، هذا محترم المال كان، وأصاب منه مالا أو متاعا، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ يرجعون هي يولا. فقال إن كانوا أصابوه، إن كانوا لمن يرجع الضمير؟ للمسلمين. أصابوه لمن يرجع الضمير؟ ها المتاع والمال. انتبهوا عليه، شوفوا شوفوا لمن يرجع، يعني محتملات رجوعه وين هذا؟ شلون راح يصير؟ إن كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه. لاحظتوا؟ إن كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو سيء في المسلمين، فهو سيء المسلمين، فهو أحق بالشفعة. الرجل أحق بالشفعة، يقدر يشتريه قبل ما يبيع والغيره إلى هو أحق. شنو قبل ما نعطي التوجيهات في الرواية شنو افتهمتوا منها؟ قلتوا بطبيعتكم شنو افتهمتوا منها؟ يعني أصابوه الكافر. زين. توافقون؟ بعيدة. التست أنا أريدكم تدققون، أريدكم تدققون تدققون في حتى نشوف المحتملات في الرواية شنو يمكن تكون. هي صحيحة سندا، ما عندنا إشكال في سندها، لكن الكلام في دلالته. سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك، أصابوا ذلك، تفتين لهذا المعنى؟ كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال عليه السلام إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو سلو المسلمين، فهو أحق بالشفعة. نعم. أصابوه فهنا إن كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل، يعني إن كانوا أصابوا متاع الرجل قبل أن يحوزوا متاع الرجل شنو يصير؟ يعني زين ثلاث احتمالات في الرواية هاي. الاحتمال الاول قالوا اصابوه يعني اصابوا المتاع قبل ان يحوزوا متاع الرجل، قالوا يعني الحيازة بمعنى القتال، يعني اذا حصلوا على المال قبل القتال يرجعوا لهيا. هاي الاحتمال الاول دا اقوله تفتونه، اصابوا يعني اصابوا متاع الرجل قبل ان يحوزوا، قالوا يحوزوا يعني يقاتلوا قبل الحيازة قبل القتال اخذوا المال. المال وين يرجعون صاحبه؟ مال محترم. خلي اكمل الاحتمالات. اي ثم فصل بعد ذلك، احنا الان في التفصيل. اصابوا، اذكر الاحتمالات ترجحوا اللي تردوا. اصابوا اموال الرجل قبل الحرب قبل المقاتلة يرجعوا، اذا اصابوه بعد المقاتلة حصلوا عليه بعد المقاتلة في غنيمة صيراي. نعم هو يحب هذا المال راح منه يحبه، خلوا راح يشتري الشفعة إله، يعني إذا رادوا يبيعون الغير هو أولى. إذا قال أخذت بالشفعة كافي، بناء على أن الشفعة تدخل في حكم تلك الشفعة. فهذا الاحتمال الأول. شو تقولون بهذا؟ لا قالوا ولا معنى الرواية لازم يكون واضح، ما يصير حاجة ومرتين وما يحوزوا مرتين، لازم في الشكل نوجه الرواية. لا الحيازة ملازم لمعنى القتال، هاي تعبير بالملازمة. بلي احسنت، هذا الاول. التبتوا على الاحتمال الثاني حتى اذا اردتوا تناقشوا. الاحتمال الثاني، اذا قسم المال ثم اصاب الرجل، اصابوه قبل الحيازة قبل التقسيم، اصابوه يعني اصابوا الرجل، عرفت وين رجع؟ اصابوه يعني وجدوه، اي قبل الحيازة قبل التقسيم يكتب هي، وبعد التقسيم خلاص ما إلى شيء، يا بي هذا مال محترم كذا خلص، بعدين طلع صاحبه. ولا تستغربوا من ذلك، اكو اشباه ونظائر الى الفقه، بالفقه اشباه ونظائر الى هذا. مثل ايش؟ قالوا ها مثل مجهول المالك، مال مجهول المالك، اذا المالك ما ندري لمن، ما ندري هذا المال لمن، تقرنا يوم يوما ما لقينا، قطيناه للفقيه، الفقيه صرفه، بعد ما صرف الفقيه طلع صاحبه، يضمن؟ ماكو ضمان، ماكو ضمان عليه. هذا هم قبل أن يجد الرجل. المجهول المالك قسمه وراح، مثل مجهول المالك هذا قسمه وانتهى. الآن قبل ما يجده هذا مجهول المالك، وإذا لقينا صاحبه خلاص بعد العنوان ينتفي، صار معلوم المالك. فهذا حالة، حال مجهول المالك ومعلوم المالك. بقيت مسألة أنه هذا الشارع المقدس اطاع حق الشفعة. التفتوا إلى هذا المعنى؟ هذا الاحتمال الثاني. شو تقولون بهذا الاحتمال؟ أصابوه قال لا انتو انتو شوفوا هالشكل، التفتوا ان كانوا اصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل، اصابوا الرجل، اصابوا صاحبه، اصابوا يعني وجدوه، اي وجدوا صاحبه قبل ان يقسموا، يحوزوا في المره الاولى بالملازمه يعني المقاتله كانت، هسه صارت المقاسمه، شنو يحوزوا يعني شنو؟ شلون يمتلكوا؟ شلون يعني يمتلكوا؟ غير يقسموا؟ بالمقاسمة، بالمقاسمة يمتلكوا. إيش هو واحد هم يمتلك واحد، شلون يمتلكوا؟ بالمقاسمة يمتلكوا. فشنو إذن؟ سأل عن إصابة مال المسلمين بالإمام، يجاب بين أصحاب الرجل، صار الجواب غير الصواب. فإذا بقى عندكم توجيه آخر، التوجيه الثالث، قال إن عرفوه قبل أن يغتنم سيرد إليه، ولا قتال أكو ولا قسم أكو. بعدهم عرفوا هذا المال عند العدو لفلان، فإذا حصلوا عليه صير لفلان. وجهت شلون هذا؟ هذا من أنا يبدأ هاي الأموال، هذا رجل غاصب ظالم كذا، أموال الناس بديه. إذا لي قدام عرفوا الأموال لمن؟ قبل الاغتنام فبها. إذا بعد ما حصلوا الغنيمة عرفوا صاحبه، في المسلمين يصير ما يرجعوا، يصير في المسلمين. فإذا شنو مصب أنه قبل كل شيء عرفوا هذا المال؟ تقدرون ترجحون واحد من الاحتمالات؟ إذن الرواية شنو تصير؟ تصير مجملة، ثلاثة احتمال، ثلاثة تصير مجملة مو واضحة الدلالة. ياهم منهم المقاسمة واضح؟ لا مو اوضح من السنين، يعني هو دون أن تكون هناك محتملات أخرى ظهور أكو، وإحنا نريد لحد الظهور نوصله، إذا ماكو ظهور مو حجة، إذا ماكو ظهور مو حجة. فلذا جملة من الفقهاء ادعوا الاضطراب في الرواية، قالوا الرواية مضطربة مو واضحة. زين. مضافا الى بعض الاشكالات المسلمه لا واصل الى حد الظهور غير الظهور. احنا مدى نتكلم لخاص نتكلم لعموم الفقه، لا للعموم، عموم الحجية. الحجية العامة شنو؟ ان يصل الى حد الظهور. اذا كان مجملا لا حجية فيه. الان الاولى سندها مو حجة، الثانية مثلها مو حجة. زين الان نقول اولا اعرض عنها المشهور، اولا اعرض عنها المشهور، ثانيا لم تتم حجيتها الاولى من ناحية السند، الثانية من ناحية الاجمال والدلالة. ثالثا لا يثبت قول الشيخ وابن البراج، ما حيثبت قول الشيخ، هاي الرواية الثانية ما ثبت قول الشيخ وابن البراج، يقول هذا يقدر يشتريه. الأولى اللي هي مو حجة يغرم له من بيت المال، الثانية اللي هي حجة سندان ما تعرضت لهذه الجهة، فمن أين جاء الشيخ بهذه الجهة؟ أحضان الشيء اللي ادعى الشيخ وابن البراج ما يعني ما ثبت به رواية تامة سندان. الأولى لا قلنا مو حجة، لا مو الرواية الأولى في المقدمة للكلام الشيخ وابن البراج أن هذا المال فيه للمسلمين، أما أنه لو ذاك يسترد ماله خارج يعود على المال، فالثقة الأولى يعني زين. إذن خلي نستخلص النتيجة، أعرض عنها المشهور لم تتم إما سندا أو دلالة ولا تثبت قول الشيخ، الشيء اللي أكثر من ذلك مقابل هذه هناك رواية صحيحة السند للحلبي أيضا، مقابل هذا المعنى صحيحة الحلبي تقول هكذا، فلا يمكن أن تعارض هذه التامة سندا ودلالة. عندنا رواية تامة سندا ودلالة من صحيحة الحلبي، انظروا لها. مو صحيحة الحلبي، صحيحة هشام، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم ويرحون، بعدين نحصل هاي الأموال، هاي الأموال إذا حصلناها شو نسوي بها؟ أيرد عليهم بعدين نرجعها؟ قال نعم، والمسلم أخو المسلم والمسلم أحق بماله، ما دام المال موجود يرجع له أينما وجده، وين ما وجد حتى لو عد الترك والديل لازم يرجع له. فإذا غزا قوما من المسلمين أموال المسلم تبقى محترمة، ومتى ما استطعنا أن نتفلق عليها لازم نرجعها. شلونها هاي؟ واضحة لو مو واضحة؟ لا ماكم الشفعة. قال نعم، لا أي يرد عليهم بعدين بالنتيجة يرجع لهم المال، الرجع لهم الرجعه. قال نعم يرد عليهم، والمسلم أخو المسلم والمسلم أحق بماله أينما وجده، أينما وجده هو ما يخالف ما يخالف. الآن صار عند المسلمين يرجعون هي عند المسلمين أينما وجده، وجده عند الكافر أو وجده عند المسلم. هو أينما وجده، وجده عند جيش الكفار أو عند جيش المسلمين، يعني ما لهم حق يصرفون به، يعني ما لهم حق يصرفون به. مو احنا هذا جواز التصرف فرع ان يكون مهدور المال، ما دام محترم المال فما يجوز ان يتصرف بامواله. هذه يرتبط بهذا المعنى، هي مطابقة الاساس. احنا قلنا اولا ما نحتاج الى دليل، لان هي اساس المسألة، هاي اساس المسألة ان المال المحترم يبقى محترم، ومهدور المال، المال المهدور يبقى مهدور الى ان يستحل من يكون هو محترم. فحينئذ ماكو فرق، ماكو فرق حتى لو كان بعد التقسيم وعليه طبعا، حتى لو بعد التقسيم. مو انا اريد اخلص من المسألة، لا تخلوني ابقى بها، الا اقرأ لكم رواية اخرى، خلي اقرأ لكم رواية اخرى. اتفضل اتفضل انتبه على هاي الرواية، انتبهوا على هاي الرواية الاخرى اللي راح اقرأ لكم اياها حتى بعد يكون اوضح. رواية طربال عن ابي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه، ثم إن المسلمين بعد يعني بعد ذلك غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم، رجعوا الجارية، فقال: إن كانت في الغنائم وأقام صاحبها يعني البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه، عند بينة صدق مالته ردت عليه. واضح ذلك، التفتوا إلى هذا المعنى. وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها بعد ما صارت في الغنيمة وقسموها فأصابها ردت عليه برمتها كلها يرجعون هي، وذاك اللي حصة راحت من الغنيمة اللي اشتراها من عندهم، وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، مو من حصة أحد، من الكل. قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد عد واحد، قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة، ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن. فالمال المحترم يبقى محترم ويرد إلى صاحبه، هذه تؤيد ذلك المعنى وتلك الرواية. فانتهت هذه المسألة اللي ما كنا نريد نبقى بها هالقد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم اكو وقت نقرا ونرجع في المسألة اخرى نقرا، اذا ماكو وقت للوصول اكو في المسألة اخرى ما بيها تعليق، يعني تعليق كثير ما بيها، خلينا ناخذها. المسألة رقم 4 اللي على القاعدة، هذه المسألة ما تحتاج الى دليل، لا يعتبر في وجوب عكسها يحتاج الى دليل، ادعاء الغير يحتاج الى دليل. هل يشترط في مقدار الغنيمة ان يبلغ حد نصاب خاص كعشرين دينارا مثلا حتى يكون فيه الخمس؟ روايات الغنيمة كان بها تحديد للنصاب؟ ها ما كان بها تحديد للنصاب اللي قريناها، اذن تبقى مطلقة الغنيمة، ايش قد ما كانت هي يأخذ خمسها. ف فلذا يقول لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب 20 دينارا، مو معتبر، إذ لا دليل على ذلك، فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأفاح. مقابل هذا القول الشيخ المفيد رحمه الله في المسائل الغرية عنده ادعى انه لا بد ان تبلغ 20 دينارا. قال ان بعض الروايات قالت الخمس مثل الزكاة، الخمس مثل الزكاة، فالنصاب الاول في زكاة النقدين في الذهب اشقد 20 دينار النصاب الاول، فالغنيمة اللي فيها الخمس، الخمس مثل الزكاة، فلازم يبلغ 20 دينارا، ولا خلاف اطلاق الروايات. الروايات كانت مطلقة اولا، دليل خاص ما عليها المسألة، تشبيه الخمس بالزكاة والزكاة بالخمس، هذا في بعض الجهات مو في كل الجهات. ثانيا اعراب المشهور عن هذا المعنى، المشهور على خلاف ذلك ان لم يكن اجماع قام عليه، يا اكو اشارة في الرواية بس الاشارة وسعوها الى هذا المعنى. فلذا مطلقا مو ان يبلغ 20 دينارا، نأتي نتكلم عن الشيء اللي يشترط فيه بلوغ النصاب، هذه المسألة اذا مخالفة يحتاج الى دليل، دليل واضح ماكو عليها، بل الروايات مطلقة في ذلك مضافا الى ان لم يكن اجماع فالشهرة على هذه المسألة. المسألة رقم 5 اللي اخر مسألة من الغنائم حتى ندخل في المعدن ان شاء الله، السلب من الغنيمة، التفتوا الى هذا المعنى، السلب من الغنيمة، والحكم الكلي الغنائم عليها خمس يا ما عليها خمس، فيجب اخراج خمسه على السالب، السالب لازم يطلع الخمس. اشكل القوم على صاحب العروة شنو هالمسألة، هل السلب، السلب يعني الملابس، الخوذل، كذا، الاشياء، السيف، الاشياء اللي مع القتيل، هذه لمن؟ قالوا هناك رواية قالت من قتل قتيلا او مشركا فله سلبه، فله سلبه، فحينئذ اذا الى سلب يصير غنيمة، فاذا صار غنيمة الى عليه خمس. الاشكال على اولا هذه الرواية ما موجودة في طرقنا، مو من طرقنا هذه الرواية، هذا الاشكال الاول اشكلوا عليها من طرق القوم. الاحتمال الاخر، يحتمل ان تكون الرواية قضية في واقعة، يعني في معركة خاصة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم راد يشوق جماعة على القتال وكذا، بعضهم شوية نفوس تميل الى الاموال، واذا تطي فرد مال يصير اقوى، قال يا بل يقتلنا واحد الاشياء ها، فعلي من يروح يدور ايه جعالة، فحينئذ هذا يدور لواحد عنده سياف براق، عنده ملابس جيدة، يهجم عليه قتله، يتقوى في قتله، يمكن ان تكون هاي في بعض المعارك، هاي من جهة ثانية. من جهة اخرى لا، حتى لو لم يثبت هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل السلب مثالب، اذا جعله هذا من الجعل من مستثنيات الغنيمة، اذا صار من مستثنيات الغنيمة لا خمس فيه، تفكر الى هذا المعنى، اصلا خمس ما عليه. فنحن نقول اذا كان السلب باقيا من ضمن الغنيمة بالعنوان العام فهو يدخل في عنوان الغنيمة، وخمس الغنيمة ما له خمس خاص، في العنوان العام يدخل. وإذا كان السلب قد جعل لشخص فهو من المستثنيات قبل إخراج الخمس، فلا خمس فيه أساسا. فما ذكره صاحب العروة إذا أراد أنه هذا من الجعائل للسالب، أصلا لا خمس فيه مولانا، على العكس، على عكس ما ذهب إليه. وإذا كان مقصود أنه خلاف حصول، لأنه قال للسالب، على السالب، إذا صارت من حصة وعليها خمس، لا من حصة بعد التقسيم. ليش؟ لأنه أخرج الخمس من عموم المغنم، يكون من حصته فقد أخرج الخمس أولا، فلماذا يخرج ثانيا؟ توجهته فعنوان خاص وعنوان غنيمة مرة ثانية، عنوان الغنيمة مرة على هالعنوان ده نتكلم، ما عليه خمس. وما ذكره لا يكون واضحا. يعني ياخذ، لا يجوز له الاخذ، لكن يدخل في ضمن الغنيمه، لكن ما ياخذ الا هو شخصيا. لمن؟ يعني للمسلمين. ما يخالف، احسنتم، للمسلمين، فيخمس بالعنوان العام مو على السالب. اما السالب شخصيا، احسنتم، فلماذا جعل الخمس على السالب؟ فاذا جعل الخمس على السالب في غير محله، فهو اذا بعنوان الغنيمه بالمعنى العام، يعني بالمعنى الخاص لكن من عموم الغنيمه، فيخمس اولا ثم يقسم، فلا شيء على السالب. واذا كان اعطي له بالجعل، جعاله كانت، فلا خمس في الجعاله، فلا شيء على السالب على كل الحالين. ليش يتعلق؟ العصر براءة الذمة، ليش يتعلق؟ الغنيمة العامة، هذا إلى للغنائم، هذا إلى خاص للغنائم، إذا إلى من الطاهية بالجعل من مستثنيات، إذا مو بالجعل يعود لعموم الغنيمة، فلا شيء عليه هو. لا، ذكرت الجعائل من المستثنيات ثم الخمس، فعنوان الغنيمة إذا شملتها بالعنوان أنه في ضمن الغنيمة فتخمس عموم الغنيمة ولا شيء على السالب، وإذا أعطي في الجعل أيضا لا شيء عليه بعنوان الغنيمة، فالعنوان لا شيء عليه. كل احتياط احتياط استحبابي لا بأس به. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم